إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى مالك يوم الدين: قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا إكمال لتفسير الفاتحة من كتاب عمدة التفسير لابن كثير باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. قال مالك يوم الدين: قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخرون مالك. ومالك هي قراءة عاصم الكسائي، وقرأ بملك الباقون من السبعة. واختلف العلماء أيهما أبلغ في الثناء، هل مالك أم ملك يوم الدين. قيل المالك لأنه يكون ملكا على من لم يملك، يكون مالك أبلغ. وقيل قد يكون الإنسان ملكا لكنه لا يملك، كأن يقال ملك الروم أو ملك الفرس وهو لا يملكهم بخلاف المالك. فقال بعضهم من هذا الباب مالك تكون أبلغ في الثناء. وقيل العكس، وأن كل ملك يملك فهو مالك. والشاهد من هذا أن القراءتين سبعيتان، ولكن نبه بعض أهل العلم على ما قد يحصل من بعض الأئمة من القراءة بملك وهو يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، فقالوا هذا من الخلط يعني بين القراءتين، فإما أن يقرأ بقراءة الباقين غير عاصم الكسائي فيقرأ بملك، أو يلتزم بالقراءة قراءة حفص عن عاصم. يعني ليس الإنسان أن يخلط في أكثر من قراءة في الصلاة الواحدة أو في الركعة الواحدة. نعم. قال: ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقول ويقال مليك أيضا. وأشبع، طبعا يقال هذا يعني في اللغة. قال: وأشبع نافع كسرة الكاف فقال ملكي، يعني بهذا أشبعها من هذه الناحية. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى كما ذكرنا، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري، طبعا في أي كتاب الزمخشري يرجح؟ الكشاف. نعم. والزمخشري كما هو معلوم من أئمة المعتزلة، وله وضع لعقيدته في الكشاف كما يقول العلماء تخرج بالمناقيش. ف فله من العبارات ومن الدسائس، ولذلك لا يحسن أبدا بطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب إلا لمن كان دارسا للعقيدة متيقظا فاهما وفطنا في معرفة مآخذ القوم، وإلا فإن له من العبارات ما ظاهرها الحسن وباطنها الاعتزال المحض، كما قال في قول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز بعد هذا؟ والحقيقة أراد أن ينفي الرؤية، فهو جعل الغاية هي دخول الجنة، ولا شك أن الفوز أو ما أعظم من قضية دخول الجنة هو رؤية الله جل وعلا، فله من هذا الاعتزاليات شيء كثير في تفسيره. نعم. ومالك مأخوذة من الملك، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يعني السؤال هنا: لماذا قال مالك يوم الدين؟ والله جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، فلماذا قضية التخصيص بمالك يوم الدين؟ النظر في ذلك أن الإنسان في الدنيا قد يسمى مالك وإن كان ملكه ملكا صوريا ليس حقيقيا، فهو يملك بيته، يملك متاعه، وحقيقة الأمر أن المالك لذلك هو الله جل وعلا على الحقيقة. وأما على أنه ملك صوري فيقال للإنسان أنك مالك، لكن يوم القيامة لا يكون هناك ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله جل وعلا، ولا يسمى أحد مالك. الناس في شدة وفي حاجة إلى الله جل وعلا، مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، ولذلك من هذا الباب خصص الملك لله جل وعلا في الآخرة، وإلا فإن ملكه في الدنيا والآخرة أو للدنيا والآخرة. نعم. وعن ابن عباس قال: يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. نعم، يعني قوله، قول ابن عباس: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو الظاهر أن هذا من تكملة كلام ابن كثير، قال: إلا من عفى عنه، هذه لأهل الإيمان كما هو مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا فإن غير أهل الإيمان أهل الإسلام لا يدخلون في عفو الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كتب عفوه على من أخذ بهذا الدين وتمسك به، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن لم يقبل منه يعذب ولا يكون من أهل الجنة لا ابتداء ولا انتهاء. نعم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ولا مالك إلا الله. أخنع اسم، أقبح اسم، أفضع اسم، أن يسمى رجل بملك الأملاك أو مالك الأملاك، ولا مالك إلا الله جل وعلا. نعم. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسرة. نعم، قال فعلى سبيل المجاز، الذي يظهر أنه يقصد على سبيل التجوز، وإلا فإنه ليس في القرآن مجاز، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يصح، ليس في لغة العرب مجاز. والناس في هذا على مذاهب ثلاثة، منهم من قال في القرآن وفي اللغة مجاز، ومنهم من قال في القرآن مجاز أو عفوا في اللغة مجاز وليس في القرآن مجاز، ومنهم من قال الكلام كله مجاز، وهذا من أعجب الأقوال. وقيل هذا القول ينسب إلى ابن جني من اللغويين، وينطق بابن جني وليس ابن جني كما ينطقه البعض. وقال بعضهم، إن كان هذا قد يعد قولا، أن في القرآن مجاز إلا في آيات الصفات، والصحيح أنه ليس في القرآن ولا في لغة العرب مجاز. وأما ما قد يستعمله العرب من ألفاظ فهي من العبارات التي يستعملها العرب من الكنايات والاستعارات ونحو ذلك. نعم، فهو يريد التجوز، يعني أن الملك للناس في هذه الدنيا إنما هو ملك صوري ليس حقيقي، وقد يقال للإنسان أنه مالك وهو إنما موكل بهذا الشيء، هو لا يملكه على الحقيقة، فالذي يملكه هو الذي خلقه جل وعلا. نعم. والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لذلك سمي يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء، يوم الحساب والجزاء. فالله جل وعلا في هذا اليوم يحاسب ويناقش، ومن نوقش الحساب عذب، ويجازي سبحانه وتعالى على من أطاعه بالحسنات وبالجنة وبالنجاة من النار. فلذلك سمي يوم الدين لأنه يوم الحساب. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. والصحيح إياك، وإياك إياك نعبد وإياك نستعين، أما إياك أو إياك فهذا لا يصح. وإياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية تعالج كما يقول العلماء في الإنسان مرضين عظيمين، فمرض الرياء يعالجه إياك نعبد، ومرض الكبر يعالجه قول الله جل وعلا إياك نستعين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال: إن إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، ما يحصل في قلب الإنسان. وهذه بلا شك أنها من الآيات العظيمة، والتي فيها بيان اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، وهو العبادة له جل وعلا لا شريك له، واختصاص العبد بأن يكون معونته بيد الله سبحانه وتعالى. وارتبطت العبادة بالاستعانة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا إلا بأن يوفقه الله لذلك ويعينه عليه، ولذلك ارتبطت العبادة بالاستعانة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل إياك نعبد وإياك نستغفر، أو قال إياك نعبد وإياك نصلي، ولا قال إياك نعبد وإياك نزكي، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالعبادة إلا بمعونة الله جل وعلا، فإن لم يعنه سبحانه وتعالى ولم يوفقه لذلك لا يمكن أن يقوم بالعبادة. نعم. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. نعم، يعني في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، هذا من حيث مضمون العبادة. وأما تعريف العبادة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا من أجمع التعاريف ومن أتقنها، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. وقول العبد إياك نعبد، قدمت إيا هنا، المفعول به قدم على الفاعل، وهذا يفيد الحصر في اللغة، ومعنى ذلك أن العبادة لا تكون إلا لك أنت سبحانك، وهذا هو تحقيق قول الله جل وعلا، أو تحقيق الشهادة لا إله إلا الله، وقول الله جل وعلا في قصة إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن لا تكون العبادة إلا لله جل وعلا وحده، فلا يجوز إعطاء شيء من أنواع العبادات، لا العبادات القلبية ولا عبادات الجوارح ولا عبادات اللسان، لمن سوى الله جل وعلا، لابد من إفراده جل وعلا بهذه العبادات. نعم. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. يعني هذا قول بعض السلف، قالوا الفاتحة سر القرآن، بعض السلف قالوا الله عز وجل جمع جميع ما في الكتب وجعله في القرآن، جمع ما في القرآن جميعه وجعله في الفاتحة، وما في الفاتحة جعله في إياك نعبد وإياك نستعين، وجعل ذلك في قوله إياك نعبد. والشاهد من هذا كله أن إياك نعبد وإياك نستعين تدل على توحيد العبادة لله جل وعلا، وتدل على افتقار العبد وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة وهي قضية الارتباط بين معاني الآيات أو دلائل ما تدل عليه الآيات بعضها ببعض، أو ما يسمى بالتناسب الموضوعي للآيات، فهذا موجود في كلام العلماء، لكن بشرط أن لا يكون فيه تكلف، يعني لا يكون في ذلك تكلف بحيث أن يربط بغير قرينة واضحة أو دلالة لغوية واضحة، وإلا فإن التناسب بين الآيات وبين السور وبين معاني السورة الواحدة هذا موجود، وهو من بديع نظم الله سبحانه وتعالى لكلامه، وهو دليل على بلاغة القرآن. نعم. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذه الآية تتضمن معاني العبادات من التوكل. التوكل ما هو؟ هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في في طلب أمر أو في دفع مكروه مع بذل الأسباب الشرعية في ذلك. هذا هو التوكل، لا بد أن يجمع بين أمرين، بين الاعتماد على الله جل وعلا وهو العمل القلبي، وبين فعل الأسباب المشروعة وهو ما يسره الله جل وعلا من أعمال الجوارح أو غير ذلك. ولا بد من قضية أن تكون هذه الأسباب أسباب مأذون بها شرعا، وأما فعل الأسباب المحرمة فإنه لا يعد من التوكل. لو أن الإنسان فعل أمرا محرما ليبلغ به شيئا أو مقصدا صحيحا فيكون هذا فعله باطل. فلا بد في باب التوكل من اعتماد قلبي وهو عبادة يحققها في قلبه، وكذلك من فعل سبب مشروع صحيح وهو بذلك يحقق معنى العبادة لله جل وعلا في قوله إياك نعبد. نعم. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. قوله وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة أو إلى الخطاب، هذا يسمى عند العلماء أسلوب الالتفات، والالتفات أسلوب موجود في اللغة، الالتفات من الغيبة إلى المخاطب، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، الالتفات من المتكلم إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى المتكلم، وهي ست أقسام كما ذكرها أهل العلم في ممن كتبوا في علوم القرآن وأصول التفسير. وهذا بلا شك أن له مناسبة، قد يكون مناسبته زيادة الانتباه، زيادة الاهتمام بالأمر والحاجة إلى معرفة أن هذا الأمر يتعلق بهذا الأمر ونحو ذلك من الأساليب اللغوية التي لا شك أنها تدل على بلاغة القرآن. نعم. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. ثم قال ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، وهذا قيد، فإن من كان قادرا على الفاتحة أو حافظا لها فلا تصح الصلاة إلا بذلك، من لم يكن حافظا لها كأن يكون حديث عهد بإسلام أسلم وحضرته صلاة ولم يعلم بعد الفاتحة، فقال أهل العلم أن هذا يستغفر ويكبر ونحو ذلك ويذكر الله جل وعلا بعموم الذكر، وأنه لا يجب عليه لعدم إدراكه لحفظها، وذلك أنه حديث عهد بإسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال بعض أهل العلم قسمت الصلاة يعني قسمت القراءة، وبعضهم قالوا قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، ولذلك الفاتحة تسمى صلاة لدلالة هذا الحديث. ومعنى هذا أن الفاتحة نصفها ثناء على الله جل وعلا وتمجيد وتحميد له، والنصف الآخر هو سؤال من العبد لربه جل وعلا. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهذا كما قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإن العبد يظهر افتقاره إلى الله جل وعلا. نعم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. الاستعانة جزء من العبادة، الاستعانة هي جزء من العبادة ولا عكس. يعني العبادة لا تكون إلا من مخلص، وأما الاستعانة فقد تكون من مخلص وتكون من غير مخلص. واضح؟ الاستعانة قد تكون من مخلص وقد تكون من غير مخلص، أما العبادة فإنها لا تكون إلا من مخلص، فالاستعانة هي جزء من العبادة. نعم. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. نعم. يعني هذه المسألة هو يعني الاستشكال، لماذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين على صفة الجمع؟ لماذا لا نقول إياك أعبد وإياك أستعين؟ فلماذا كانت النون هنا مع أن الحال حال افتقار إلى الله جل وعلا؟ فمن أهل العلم من قالوا أن المراد بذلك الإخبار عن جنس العباد، يعني نحن ولا سيما لو كنا في صلاة جماعة مثلا، فهو كأنه إخبار، كأنك تخبر أنكم جميعا تعبدون الله وتستعينون بالله، فمن هذا الباب، ليس المقصود تعظيم النفس. قالوا وإن كان على باب التعظيم فإن هذا لأنك في عبادة، فبما أنك عبد لله فإن لك من المكانة ولك من المنزلة ما تستعمل به هذه النون. والأول أقرب، وهذا جائز. وفي بعضها، في بعض الأدعية وفي بعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز قضية في جميع العبادات أن تستعمل على صيغة الجمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور، نعوذ نحن جميعا، إلا في الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد. فما قال ونشهد هنا، إن انتقلنا من الجمع إلى الإفراد. قالوا لأن الشهادة ما ينفع فيها الإخبار عن الجميع، وإنما كل واحد يقبل منه لوحده، يعني لابد أن يذكر هذه الشهادة لوحده فلا تذكر على صيغة الجمع. فهذا الباب إياك نعبد وإياك نستعين من هذا الباب، من باب أن الإنسان يخبر أن حالنا جميعا حال لجوء إلى الله وحال تعبد له سبحانه وتعالى، فهي ليست من باب التعظيم. والتعظيم لا يقال لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، كما ذكر هنا أنه يفصل مثلا إذا قلنا بالتعظيم فخارج الصلاة لا يقال وداخل الصلاة، في هذه طبعا علل يذكرها العلماء، وإلا الأصل أننا نقتصر على النص، هذا من الله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وإنما هي بحث في العلة من النون هنا التي تدل على الجمع، لماذا ذكرت؟ نعم. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. قول الثالث كأن العبد يدخل نفسه ضمن العباد، فلا لا يفرد نفسه فيقول أنا أعبد وكأنه لا يعبد غيره، يعني لا يوجد من يعبد غيره، وإنما يريد أن يبين أنني من ضمن العباد الذين يعبدونك ويلتجئون إليك ويستعينون بك سبحانك. نعم. والأول أوجه وأقرب. نعم. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشد، يعني نسبه الله جل وعلا إليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذه النسبة إلى الله، ما ينسب إلى الله على قسمين، إما أن يكون نسبة خلق قول الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله، يقال بيت الله، يقال ناقة الله، هذه تسمى نسبة تشريف، نسبة تشريف إلى الله جل وعلا. والقسم الثاني هو نسبة وصف إلى الموصوف، سمع الله وبصر الله. فالأول نسبة خلق، الأول نسبة خلق. طيب يقال لماذا يقال ناقة الله من باب الخلق؟ والله جل وعلا خالق كل شيء، قال هذا من باب التشريف لهذا الأمر، التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، والتشريف للكعبة، والتشريف لهذه الناقة التي جعلها الله آية، وإلا فالخلق خلق الله جميعا. والنسبة الأخرى هي نسبة الصفة إلى الموصوف، ليست نسبة خلق. فيقال سمع الله وقدر الله وإرادة الله وسمع الله وبصر الله ونحو ذلك. نعم. وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، يأتيك اليقين، يأتيك الموت، هذا المقصود، لا كما فسره البعض من المخالفين، هو من قول الضلال لا شك في ذلك، أن المراد به واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي اليقين في الله جل وعلا الذي يدعوك إلى ترك العبادة، فإنهم يبلغ بهم من التعبد فيما يقولون إلى درجة أنه يترك العبادة بعد ذلك، وأنه قد بلغ إلى مرحلة اليقين، وهذا انسلاخ عن الدين وخروج عنه. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.